بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 27 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت السابع في القصيدة 103. قال المتنبي: يا من تحكم في نفسي فعذبني، ومن فؤادي على قتلي يضافره، بعودة الدولة الغراء ثانية سلوت عنك ونام الليل ساهره، من بعد ما كان ليلي لا صباح له، كأن أول يوم الحشر آخره، غاب الأمير فغاب الخير عن بلد، كادت لفقد اسمه تبكي منابره، قد اشتكت وحشة الأحياء أربعه، وخبرت عن أسى الموتى مقابره، حتى إذا عقدت فيه القباب له، أهل لله باديه وحاضره، وجددت فرحا لا الغم يطرده، ولا الصبابة في قلب تجاوره، إذا خلت منك حمص لا خلت أبدا، فلا سقاها من الوسمي باكره، دخلتها وشعاع الشمس متقد، ونور وجهك بين الخيل باهره، في فيلق من حديد لو قذفت به صرف الزمان لما دارت دوائره. إذن قال: يا من تحكم في نفسي فعذبني، بحكي المحبوب أو المحبوبة تحكم في نفسي فعذبني، عذبني هذا الحب الذي تمكن من قلبي، ومن فؤادي على قتلي يضافره، يضافره يعاونه، ظفر النصر أو يناصره، فقال لك قلبي يفترض يكون معي مش ضدي، لكنه في هذه الحالة مع المحبوبة فكان معها ضدي، فأنا لا أنساها دائما، كلما جاء وقت النسيان استيقظ قلبي وقال كيف تنسى من تحب، وإذا جاء وقت النوم منعني قلبي من النوم لأنها فيه، فقال لك قلبي ضدي. هل يكون الإنسان ضد نفسه؟ هل يكون جزء من جوارحه ضده؟ فهو يتعجب: يا من تحكم في نفسي فعذبني. وإيش قال لك؟ يعني أنت تحكمت فيها، صرت سيدا لي، أنت أيتها المحبوبة تحكمت فيها فصرت سيدة لي، فلما تعذبينني؟ ارحمي عبدك الذليل الذي هو أنا. يا من تحكم في نفسي فعذبني، ومن فؤادي. ثم قال في البيت الثامن: بعودة الدولة الغراء ثانية سلوت عنك ونام الليل ساهره. انقلبت الحال بعودة الدولة، طبعا إشارة إلى أن هذا الممدوح الذي يمدحه، فإن صدق أنه أو كان حقيقة أنه جعفر بن كيغلغ، أنه عزل عن الإمارة ثم عاد إليها، فلما عاد إليها إيش قال؟ بعودة الدولة الغراء، أي بعودة الممدوح إلى حكمه. الغراء طبعا معناته الواضحة الجميلة الأغر البين. ثانية يعني ثانية إلى صاحبها: سلوت عنك، نسيتك أيها المحبوب، ونام الليل ساهر واطمأننت. كيف طيب؟ إيش دخل الدولة بالمحبوب؟ طبعا بعضهم إيش قال؟ أنه يعني اطمأننت، يعني ربطها بالدولة على الحقيقة. أنا اعتقادي أن المحبوب في بداية القصيدة، الأبيات السبع الأولى من القصيدة، هو رمز للدولة، فلما كانت الدولة مفقودة كانت مثل الحبيبة المفقودة، فكان قلقا وكان لا ينام الليل يترقب هل يعود هذا الممدوح أو هذا الملك إلى حكمه بعد أن خلع عنه، فكان مثل المحبوب. فلما عادت المحبوبة، أي عادت الدولة الغراء ثانية إلى صاحبها، استقر، وهذا الأقرب إلى يعني مضمون القصيدة وإلى واقع القصيدة، وإلا فلا علاقة بين الدولة وبين المحبوب إلا إذا كانت الدولة رمزا لهذا المحبوب الغائب. فكان ينتظر عودتها قلقا ساهما باكيا، فلما عادت إيش قال؟ سلوت عنك، اطمأننت، سلوت يعني نسيت، عنك، ونام الليل ساهره، يعني ونام الساهر الليلة، فساهره فاعل والليلة إما مفعول به أو ظرف زمان وقع عليه فعل النوم، ونام الليل ساهره. طيب ثم قال في البيت التاسع: من بعد ما كان ليلي لا صباح له، من بعد ما كان ليلي قبل أن تعود الدولة أو يعود الملك إلى سدة الحكم لا صباح له، أي أن الليل طويل لا يطلع له صباح ولا تشرق له شمس، كأن أول يوم الحشر آخره، كأن هذا الليل أول يوم الحشر يعني يوم القيامة آخره، فلا يأتي آخر هذا الليل إلا بقيام يوم القيامة، فكأن هذا الليل مستمر إلى يوم القيامة ليس له صباح، له آخر بس يوم القيامة، فكان لا آخر له، لأن يوم القيامة يلغي كل شيء، مو شرط أن هذا يوم القيامة صار صباحا، لا، يوم القيامة إلغاه، فكأنه يقول لك مستمر لا يغيره إلا حدث جلل كيوم القيامة. الآن هذا الليل الذي كان طويلا انقضى، انقضى بقيام قيامة جديدة، أي بعودة الدولة الغراء إلى صاحبها، أي بعودة الملك إلى سلطانه، كأن أول يوم الحشر آخره. فقال في البيت العاشر تأكيدا على هذا المعنى اللي احنا ذهبنا إليه في رمزية المحبوب على أنها الدولة، قال غاب الأمير لما عزل، فغاب الخير عن بلد، غاب الخير عن بلده الذي كان يرأسه، كادت هذه البلد لفقد اسمه تبكي منابره، منابر البلد، يعني كادت منابر البلد تبكي لفقد اسم هذا الملك الذي عزل عن هذه الدولة أو عن هذا الملك. والمنابر طبعا التي يقف منبر جمع منبر، وهو الذي يقف عليه الخطيب أمام الناس يوم الجمعة. وطبعا استخدم هذا الكلام إيش أو هذا المضمون بكاء المنابر، هو مضمون ديني بحت، استخدمه أبو البقاء الرندي في القصيدة اللي قال حتى إيش حتى المنابر تبكي وهي جامدة. ثم قال في البيت الحادي عشر قد اشتكت وحشة الأحياء أربعه وخبرت عن أسى الموتى مقابره. قال قد اشتكت وحشة الأحياء أربعه، أربع هذا البلد جمع ربع، والربع الحي. فقال لك الحي اشتكى أو الأحياء اشتكت وحشة الأحياء، الأحياء جمع حي، والأحياء وحشة الأحياء يعني الناس الأحياء. فقال لك عندما غاب الملك عن هذا البلد كأنه غاب الأحياء عن أحيائه، فصارت موحشة، فصارت يعني لا تطاق، فصارت مظلمة، فصار الناس فيها يعني يسيرون كأنهم فاقدين أو كأنهم فاقدون لشيء. ثم قال وخبرت عن أسى الموتى مقابره، حتى الناس الموتى في المقابر حزنوا، مع أنهم لم يشهدوا أحياء عزل هذا الملك أو هذا الولي أو هذا الأمير، لكنهم شهدوه، شهدوا هذا العزل وهم موتى، فحزنوا مع الأحياء على فقد هذا الأمير. وخبرت عن أسى الموتى مقابره. ثم قال في البيت الثاني عشر حتى إذا عقدت فيه القباب له أهل لله عباده وحاضره، يعني حتى إذا عاد فعقدت فيه القباب له، كناية عن عودة ملكه، ضربت له القباب لتستقبله عائدا إلى سلطانه وملكه. فلما رأى الموتى عودة الأمير إلى سلطانه تهللوا وفرحوا واستبشروا، ليس فقط الأحياء وإنما الموتى أيضا معهم، وليس الذين في البادية إنما أيضا الذين في الحضر. يريد أن يقول كل أحد من البدو والحضر ومن الموات الأحياء فرحوا لعودة الحكم إلى صاحبه. قال أهل الإهلال رفع الصوت سرورا، أهل لله باديه من كان يعيش في البادية، وحاضر من كان يعيش في الحضر، فكل الناس فرحت لعودة الملك إلى صاحبه. ثم قال في البيت الثالث عشر وجددت فرحا لا الغم يطرده ولا الصبابة في قلب تجاوره. وجددت عودة الدولة الفرح للناس، غاب عنهم الفرح بغياب ملك الدولة، ثم عاد الملك فعاد الفرح، فكأنها جددت لهم الفرح السابق. وجددت فرحا لا الغم يطرد، خلاص انتهى، ما في حزن جديد سيطرد هذا الفرح الذي تجدد في أعماقهم، ولا الصبابة في قلب تجاوره، ولا الصبابة، الصبابة العشق، وبعضهم قال الصبابة الشدة في العشق التي تفضي إلى الحزن. فقال لك لم تعد قلوبهم تعشق. شو قصده لم تعد قلوبهم تعشق؟ أكثر الشراح راحوا أو ذهبوا إلى أن امتلأت قلوب الناس بحب الممدوح، فلم يزاحمه على هذا الحب أي حب آخر، فلم تعد الصبابة تجاور قلوبهم، أي لم يعودوا يعشقون سواه. هذا معنى نراه ضعيف، أراه ضعيفا، لكن قصد يقول الصبابة ينتج عنها عشق، لكنه عشق شديد يورث الحزن، فكأنه يريد أن يقول لم يعد الحزن يجاور قلوبهم، لأنه مرتبط بوجددت فرحا لا الغم يطرده ولا الصبابة أي ولا الحزن في قلب تجاوره، فلم يعد الحزن يجاور قلوبهم، وهذا برأيي أقرب إلى ما يريده المتلبي. ثم قال في البيت الرابع عشر إذا خلت منك حمص، هاي إذا الشرطية، وخلت فعل الشرط، نريد أن نرى أين جواب الشرط. قال إذا خلت منك حمص، حمص معروفة، يعني إذا أنت ترك، يبدو أنه كان واليا على حمص، فقال له إذا خلت منك حمص بعزلك عن الولاية لا خلت أبدا. هذه جملة معترضة، لا خلت أبدا، يدعو الله لا تخلو. لكن لو افترضنا أنها خلت، شو الجواب الشرط؟ فلا سقاها من الوسمي باكره، دعا لحمص ألا تخلو، لكن إذا خلت فيا رب لا تسقي حمصا قطرة ماء واحدة. فلا سقاها من الوسمي، الوسمي المطر، أول المطر، أول شتوة بتنزل بسميه الوسمي، وهي أول مطر في الخريف، لسه الشتاء ما دخلش، بس في الخريف أول مطر اسمه الوسمي. فلا سقاها من الوسمي باكره، باكره أوله. فقال لك إن شاء الله ما تنزل عليه قطر، لأنه لو قال من ماء الشتاء سيكون الوسمي قد يعني قد أمطرت. فهو يقول لك حتى أول قطرة اللي هي قبل الشتاء التي يمكن أن تنزل، يدعو الله ألا تنزل على حمص، يعني يدعو عليهم بالويل والثبور والموت والجفاف والقحط. ليش؟ لأنهم سيزيحون واليهم عنهم. فقال إذا خلت منك حمص، ودعا له فقال لا خلت أبد، وأرجو الله ألا تخلو، يدعو له ولها بالمناسبة، يدعو للحاكم ويدعو الحمص ألا تخلو من هذا الحاكم، لأنه خير ممن سيأتي بعدهم. إذا خلت منك حمص لا خلت أبدا، فلا سقاها من الوسمي باكره. ثم قال في البيت 15 يصف رجوعه إلى الحكم، دخلتها، يعني يخاطب الممدوح اللي قال دخلتها أيها الممدوح، وشعاع الشمس متقد. فلما دخلت، دخلت في الصباح أو في الضحى، وشعاع الشمس متقد مضيء، ونور وجهك بين الخيل باهره، لكن نور وجهك بين الخيل. وقال لك ليش جاب سيرة الخيل؟ يعني يريد أن يقول أن دخلها منتصرا، دخلها بقوة عسكرية، لأن الحقوق تنتزع انتزاعا كما يقولون، ما تسترد بالرأي ولا بالمشورة ولا بالمفاوضات ولا بالسلام ولا بالورود ولا بالجلوس على الطاولات. قال له ووجهك بين الخيل، ونور وجهك بين الخيل باهره، يعني متغلب عليه في النور، نور باهر، نور شديد السطوع. فقال لك لكن نور وجهك سطع أكثر من نور الشمس، فكأن نور وجهك غلب نور الشمس، ونور وجهك بين الخيل باهره. ثم قال في البيت 16 في فيلق، الخيل فيلق قوة، في فيلق، والفيلق العسكر من حديد. وليش قال من حديد؟ يعني مصنوع من حديد، قصده أن هؤلاء الفرسان الذين يركبون هذه الخيول كانوا متدرعين بالدروع وبالتروس وبالرماح وبالسيوف تغطيهم لشدة بأسهم، حتى كأنهم كانوا كلهم حديدا. فصار الفيلق فيلق حديد لا بشر، لأن البشر لا يظهرون من كثرة هذه الأدوات الحديدية التي تخفيهم. هو قال المتلبي معنى قريبا من هذا، قال أتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، في الميمية الشهيرة، في فيلق، إذا قال في فيلق من حديد لو قذفت به، يعني لو حربت بهذا الفيلق صرف الزمان نوائب الدهر مصائب الدهر لما دارت دوائره، للزمان رضخ لك، لكانت هذه المصائب تذل لك ولا تدور على الناس، يعني ولا تدور هذه الدوائر على الناس إلا تصيبهم. فأنت إيش أقوى من صروف الزمان، إذا حاربتها استكانت لك. طبعا هذا معنى كثير قاله، صرف الزمان لما دارت دوائره، أي لما ألمت المصائب بالناس. وطبعا دارت دوائره مأخوذة من المثل العربي أيضا المعروف، وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى الباغي تدور الدوائر. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 16 في هذه القصيدة 103، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 128 بعد 200. فإلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.